257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. صباح الخير يا باشا. صباح الخير. صباح النور يا سيد، إيه الأخبار؟ كله زي الفل بنفسك يا باشا. من يوم ما سيادتك اتنقلت للاسم هنا والمنطقة ماشية زي الساعة. ماشية زي الساعة؟ نعم يا اخويا. منطقة ايه اللي ماشية زي الساعة دي؟ الحارة اللي انت ساكن فيها لوحدها مليانة مخدرات وضريبة حقن، ده اول ما نزل الاستروكس مصر نزل فيها. وبعدين انت مرشد ولا مراسل صحفي؟ مرشد يا باشا، مرشد وتحت امر سيادتك. خلاص ما تجيش مكتبي هنا بيدك فاضيه تاني، مفهوم؟ ما تدخلش عليا المكتب تاني اللي معاك اخبار عن تاجر، بلاغ عن وكر تعاطي، جلابين. يا باشا هيحصل. سيادتك بس لسه جديد هنا وما تعرفنيش. لا عارفك كويس، سمعت عنك من الضابط اللي قبلي. انت مسمينك سيد الشيطان وتبيع اخوك بورقه بمية. لا مش للدرجات يا باشا. بألف جنيه كويس. يا باشا انا خلصني يا شطان. انت كنت داخل مكتبي ليه على الصبح؟ جاي طمعان في كرم سيادتك تزق لنا البت مروه بنت ناديه مراتي في اي وظيفه هنا في الاسم. البت معاها دبلون تجاره يا باشا، نشوف لها مكان في السكرتاريه ولا في السجلات. بس انت عارف ان مفيش تعيينات. خلاص هشغلها لك بعد. عاد يا باشا، يا باشا كلمة سعادتك كفاية، ربنا يخليك لينا. وما لقيتش غير الاسم تشغل فيه البيت يا سيد؟ انت اتجننت يا راجل؟ وماله الاسم، انت طوله. وهي زنبها ايه كل يوم والتاني تشوف لي مجرمين وقتلين قتلة وناس مطحين بعض؟ ما تخبيش نادية. مروة بنتك لما تتعين في الاسم هيبقى لنا ظهر هناك. ما كفاية علينا انت يا اخويا، يا ما نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي ست الشغلانة اللي مكرها فينا وفي كل الناس دي. انت عارفة معناته ايه نسيبها ارجع السجن تاني؟ هي كده، مادام اختاروني اكون مرشد يبقى اذا ما كنتش معاهم يحسبوني عليهم، وهاتك يا بهدلة. وبعدين انا عاوز اشغل بنتك مروه بسرعه قبل ما تقع في غرام المخفي اللي اسمه حنس. ولا انت عاجبك تتعلق بتاجر مخدرات؟ الله لا يقدر يا اخويا، مش كفايه امها؟ الله ما تبنى. طب ما حنس كمان اهو يا اخويا، تاب واستقاب وتعلم صنعه وبيكسب دلوقتي من عرق جبينه. قال له هو يا اخويا رفض انه يبقى مرشد. الكلام خلص يا ناديه، وما تطلعيش عفاريتي تقلب لك عالي البيت وطيه. يلا يلا قومي فزي ولعي لي فحمتين وحصليني بيهم على السطوح على ما اجهز القعده. توب علينا يا رب. اتأخرت عليا كده ليه يا حنص؟ معلش بقى مروة، اصل كنت بشطب جهاز عروسة، عقبال جهازنا بقى ان شاء الله كده يا قمر. يا رب يا رب يا حنص يا رب، بس بشرط انت اللي تدهنه بايدك. ما تعمليش بقى فيها عريس وتسيبه لغيرك يدهنه. الله العظيم، يعني كمان عايزاني وانا عريس ابقى استرجي كمان يا مروة؟ ايوه، علشان اجيلك الورشة اعمل عليك زبونة واقول لك اهده يا قصة. الله الله، اللون ده مش عاجبني والوش ده ما تمعجنش كويس، وخف ايدك بقى شوية علشان معاد الفرح. ماشي يا زبونة، بس اوعي تنصب عليا بقية الحساب. ما تخافش. نفسي يا حمص، نفسي كده غمض عيني وفتح الاقي اليوم ده جه. هانت يا مروة حبيبتي هانت. بص بقى، الجامعه اللي انا داخلها خلاص فاضل لها 3 شهور بس واقبضها ونديها جواز على طول. ادعي بس ربنا يبعد عننا الراجل السوي ده، جوز امك اللي اسمه السيد شيطان. يا ساتر، عمري ما كرهت حد قد الراجل ده. اعوذ بالله، يعني امك ما كانتش لاقيه في الدنيا كلها غير الراجل ده وتتجوزه؟ ومنه لله بقى، دخل عليها على انه مخبر في الداخليه وامي على نياتها برضك، وكنت انا صغيره في ايديها، قالت نتلم في كنف راجل محترم. دي احلى نكته اتقالت الليله فعلا. عارفين ليه يا رجاله؟ عشان جريئه. ايه بقى رايكم في قعدة المزاج دي فوق السطوح؟ بصراحة عنب والتراوة عاملة معانا احلى واجب. ده بس عشان خاطر المعلم مدبولي مشرفني الليلة. عاش ابو السيد عاش. بصراحة انت عندك سطوح ان شاء الله ما تعدمه. انت اللي لابس خاتم هيطلع من عيني وان شاء الله تعدمه. والله لو ما كانش بتاع المرحوم المعلم الكبير ابويا ما كنت عزيته عليك. اسمع سيد، نتكلم في الشغل بقى. طمني، الصنف الجديد عامل معاك ايه؟ ما شاء الله، الصنف ده طيار. مسافة ما استلمته منك بخ الكمية كلها توزعي. وقفشت منه كويس. ها؟ لا لسه. يعني ايه لسه سيد؟ ده انا كنت فاكرك هتدفع لي الليلة. طب ما انا برضو بصرف يا معلم مدبولي عشان افضي الملعب للفراودة الفنجرية اللي زيك يجيبوا جوان براحتهم. لا مش فاهمها دي يا سيد اسطان. اوعى تكون قصدك ان البضاعة اللي خدتها مني هتحسبها مقابل انك متبلغش عني. تحرم علي الجوزة والانفاس معاك اخويا لو كنت اقصد كده. انما الضابط الجديد شادد حيله، واذا ما كنتش كل يوم والتاني اجيب له قضيه يتزرزر ويهدد. وانت كلك نظر يا معلم. يعني لو انا مثلا في يوم حشت عنك الصنف تبلغ عني يا سيد اشطان؟ لا ازعل. وعلى ايه تزعلني وزعلك يا عمينا؟ ما الجو براحة اهو وبتندع وحلاوة. ما تشيلني وشيلك يا عم. الله، وقفت منطول كده ليه؟ انا ما كنتش عاوز اعاملك بالاول، الكل حذرني من سمك وخيانتك يا سيد. بس انا قلت احنا ولاد كار وكنا في يوم زمايل زنزانة واحدة، لكن ما دمت عاوز تلعبها تاجر ومرشد انا موافق. بس انا قرش غالي عليا، والعلمك يا سيد انا جنيهي يساوي رقبتك. فاهم يا سيد يا شطان؟ فاهم؟ الفيلم اللي عملته ده مهز الشعرة مني يا مدبولي. واخد منك بضاعة تاني وتالت ورابع. الله، هي الناس جرالها ايه يا جدعان؟ الله، ما حدش بيراعي ضميره ليه؟ ها يا حرام عليك، هشرب من دمك. هعمل لك عمل يا سلمى. يا لهوي، سلاح السلاح هيطوق. جواز من الزفت اللي اسمه حنس انسي. مفيش يعني مفيش يا اخويا، مفيش سبب بقى. السلاح هيخز رقبتك. الحقوني يا الله، تكسر الباب. الله الله الله الله الله، انت بتكسر بابي انا، باب سيد شيطان. يا صايع يا ضايع. اقعد يا اخويا في التعطيف. ايه مش عيب ترفع المطوى على سيد شيطان؟ ماشي يا حبيبي، الغلط مردود يا وحش. اديني برفع على راجل. انت بتعورني في دراعي. وادي في رقبتك شيطان. ابعد المطوى انا مش عايز اكبر الموضوع. هخلص عليك ومش هاخد فيك ساعة واحدة سجن. انت اللي معتدي عليا وبيتي اهو، وانا بدافع عن نفسي وعن بيتي. اوعى ايدك اعمل معروف، سيبه سيبه، مفيش جواز، بس انزل الشر واقبل المنظر. ايدك يا سيد، كفاية يا اخويا، فرجت علينا الناس كلها كفاية بقى. لجدوك الحريم من ايدي يا وحش. يلا اخويا يلا غور، وياك تخليني اشوف وشك تاني، واعمل حسابك، قط السطوح لازمالي، لم كراكيبك واخلع من المنطقة كلها. انت اللي هتخلع بس على ظهرك يا سيد اشطان، وهتشوف. النفس الطويل ده يا بسيط، بطل العالم في الأنفاس. كان نفسي يكون حد من الحبايب معايا الليله دي هنا في السطوح، ويشوف الشد دي ويزعها على الهوى. مين من اللي جاي ده؟ مين اللي طالع على السلم؟ انا انتوا مين؟ لا انت مين؟ لا انت. اي ايه ده ليه البنيه الغبيه دي؟ يا الله، ده انا اتعورت. الله، ودخت ايه ده كده. لا سيد الشيطان سقط من فوق السطوح للشارع ومات على الفور. بص كده يا شريف، ملاحظ الاحمرار اللي في عينيه؟ ايوه يا فندم، واضح انه كان في جلسة شرب مخدرات. سيادتك قرب منه كده وشيب مهدومه؟ فعلا ريحة الدخان لازالت علقة في الجثة. زي ما توقعنا، كل شيء في السطوح هنا بيأكد ان القتيل كان في عادة شرب المخدرات، ويبدو ان حصلت مشادة بينه وبين حد كان معاه. ده واضح فعلا يا فندم من الفوضى اللي في المكان. تعرفي مين اللي كان سهران مع المرحوم سيد جوزك يا ست نادية؟ الليلة دي كان لوحده في السطوح يا سعادة الباشا. عاوزة تقولي يعني ان محدش دفعه من فوق، وان هو كان يعني مثلا يعني من كتر الشرب فقد توازنه سقط؟ العلم عند الله يا باشا، انا بابي كان مقفول علي انا وبنتي، واللي عرفه قلته. مروه، ما سمعتوش صوت رجلين طالع على السلم للسطوح؟ لا يا باشا، باب الشقه كان مقفول علي انا وامي. بس قبل الحادثه كده بشويه يعني تهيألي اني سمعت رجلين بتتسحب على السلم، بس مش متاكده يعني. طب وليه ما حاولتيش تعرفي مين صاحبها؟ واحاول ليه؟ الله يرحمه ويسامحه بقى، ما كانش بيعرف الا المجرمين. طيب تتهمي حد بقتله يا مروه؟ يوه يا باشا، هتهم مين ولا مين؟ ما فيش حد في المنطقه ما كانش يتمنى قتله، ده حتى معانا احنا اهل بيته كان عامل عداوات. تقصدي انت والدتك؟ ايوه يا باشا، وحنص كمان، حنص خطيب. ايوه يا باشا، احنا كنا خلاص هنتجوز انا ومروه لولا وجود سيد، مش كده؟ انا عارف سيادتك بتلمح ليا سعاده الباشا. يا باشا انا صحيح كنت شقي زمان، تجارة صنف وتوزيع وتعاطي، لكن خلاص الحمد لله انا خدت جزاتي وتبت والحمد لله. ثم انا باشا ماليش في الدم، حتى في الخناقه باشا بكون حريص قوي ان انا ما غوطش بالسلاح. بس وجوده كان هيحرمك من الجواز من مروه حبيبتك، مش كده؟ برضو يا باشا يعني ما كنتش محتاج ان انا اقتله. لعلم سيادتك بقى، انا ومروه كنا متفقين نهرب سوا اول ما الجرح اللي في ايدي يخف. الجرح اللي هو عمله لك في الخناقه الاخيره في شقته. ايوه سعاده الباشا الله يسامحه بقى. ازاي يا حنس تبقى ساكن في السطوح وما تحسش باللي جرى لسيد؟ انا كنت في العياده يا باشا بغير على الجرح لمؤاخذه. الاثنين اللي كانوا متعودين يسهروا ويشربوا معاكم انت وسيد شهدوا عليك يا مدبولي. ها وهيشهدوا عليا بيه يا باشا؟ ده انا ما كنتش معاهم الليله دي وحتى بقالي كام ليله ما شفتهمش. شهدوا بانك اخر مره اتخانقت معاه وهددته وقلت له بالظبط كده جنيهي قصاد رقبتك. والكلام بيني وبينه على فلوس لازمته ايه يا باشا؟ انا ما فيش بيني وبين المرحوم اي معامله، انا راجل تاجر فاكهه كبير وهو ما كلوش في التجاره يا باشا. فاكهه ولا مخدرات يا مدبولي؟ وخصوصا الاستروكس. استروكس نوع فاكهه جديده يا باشا ولا ايه؟ تقرير الطب الشرعي يا فندم بيأكد ان الوفاة حدثت نتيجة ارتطام الجثة بالارض من مكان مرتفع. ده الواقع يا شريف، بس هل يا ترى التقرير بيلمح بوجود دفع للجثة من اعلى ولا سقوط تلقائي؟ التقرير بيقطع ان كان في دفع يا فندم. اذن احنا قدام جريمة قتل. بالظبط كده يا فندم، ده كمان بيأكدوا الجرح اللي في خد القتيل. مش برضو سيادتك لاحظته؟ ايوه، زي ما تكون نغزة من اثر ضربة بشيء له سن معدني او ما شابه. اتصور انها حدثت اثناء المشده، واضح ان المجني عليه والجاني اتبدلوا اللكمات. ده بالظبط اللي حصل قبل دفع القتيل من اعلى. ودلوقتي ومن خلال ملاحظتي للمتهمين، وهم بالمناسبه كل اللي كانوا حوالين القتيل في ايامه الاخيره، ومن خلال كمان اللي ورد في تقرير الطب الشرعي، اقدر اقول لك اني عرفت الجاني وحالا هنقبض عليه. مين فيهم يا فندم؟ الزوجه ناديه ولا بنتها مروه ولا حنص الجار ولا مدبولي تاجر الفاكهة المزيف؟ الجاني هو. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج بيومي أحمد. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.